السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان حقيقة الدعاء والشرائط التي لا بد من توفرها والموانع التي لا بد من ارتفاعها حتى يؤثر الدعاء أثره المطلوب منه. نحن بحمد الله تعالى انتهينا في البحث السابق إلى أنه كما أن للمسببات المادية عندنا هناك أسباب مادية، وأنه ما لم يتحقق الأكل ضمن شرائطه الخاصة لا يمكن أن يتحقق الإشباع الذي هو أثر الأكل. يعني نحن عندما نأتي إلى أمر مادي عندنا وهو الطعام، أكل الطعام والأثر المترتب عليه وهو الشبع الذي يرفع جوع الإنسان، نجد أن هناك آلاف من الشرائط لا بد من توفرها، وأن هناك ما لا يعد من الموانع لكي يتحقق هذا الأثر وهو الشابع. هذا في الأمور المادية. في الدعاء أيضا نفس الحكم جاري، يعني أن الدعاء أيضا لكي يؤثر، فلا بد أن تتوفر شرائط استجابة الدعاء، ولا بد أن ترتفع موانع استجابة الدعاء. وبعبارة واضحة، أن الدعاء هو سنة إلهية، قانون إلهي، وكل قانون في هذا العالم هو مقدر ضمن قدر معين حتى تحصل النتيجة المترتبة عليه. لأنه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر، إنا كل شيء خلقناه بمقدار. إذن الدعاء أيضا له مقدار، له قدر، له حدود، له شرائط وارتفاع موانع. وما لم تتحقق تلك الشرائط وما لم ترتفع تلك الموانع فإنه ماذا؟ فإنه لا يتوقع، لا ينبغي للإنسان أن يتوقع من ذلك الدعاء الاستجابة. هذا من قبيل جنابك، أنه تجلس في البيت وتريد من غير عمل، من غير جهد، من غير كسب، من غير سعي، من غير أي شيء تحصل على المال الكافي وعلى الطعام الكافي وعلى الرزق الكافي. هاي من موارد استجابة الدعاء وعدم استجابة الدعاء. لماذا؟ لأن الله لم يقضي بذلك، ليس من سننه هذا، محال الله يعطي من غير هذه السنن، أو ليس بمحال، لا لا لا مو محال أبدا، ولكن لم تجري سنته على ذلك، ولم يجري قضاؤه وقدره على ذلك. الدعاء أيضا كذلك. فلهذا ورد في الروايات عندنا أن الدعاء من القضاء، أن الدعاء أيضا ضمن السنة الإلهية. فأنت لا تتوقع حسب بمجرد أنه أنا في البيت قعدت نص ليل صلاة ليل قمت وشوية بكيت خلاص بعد خوف دعاء الله ليش ما يستجيب لي؟ لا لا لا، هذا من قبيل أنه أنا جبت نار وشرائط ما حققت وموانع ما رفعت، خوف ليش ما يتحقق الإحرام؟ هذا التوقع في محله أو في غير محله؟ هو في غير محله. ولكن لأننا لا نعرف قوانين وشرائط استجابة الدعاء ولا نعرف موانع استجابة الدعاء نتوقع من الدعاء ما لا نتوقع من الأسباب الأخرى. هذه نقطة أساسية التفتوا إليها. الدعاء أيضا له قانون، فإذا كان له قانون إذن تعالوا أنا وأنت نفهم هذه القوانين. التفتوا جيدا، هاي القوانين بعد مو قوانين نروح للمختبر والتجربة. التفتوا إليها جيدا، هاي القوانين المرتبطة باستجابة الدعاء والموانع التي تمنع استجابة الدعاء فيما يرتبط بالأسباب والمسببات الطبيعية أين نكتشفها؟ ها؟ في التجربة أحسن. فلهذا سواء كنت إلهيا أم كنت ماديا، معتقدا برسول ليس معتقدا برسول، تستطيع تكتشف هذه القوانين لو ما تستطيع؟ المادية قوانين مادية يمكن اكتشافها ولا يمكن؟ يمكن اكتشافها. فسواء كنت تؤمن برب العالمين أو تكفر برب العالمين، أنت بالمختبر تكتشف هذه القوانين ومن خلالها تسخر عالم المادة. أما عندما نأتي إلى الدعاء بعد لا ليس الأمر كذلك، فإن قوانين استجابة الدعاء وموانع استجابة الدعاء بعد هذه لا يمكن أن نكتشفها أي في المختبر، هذه لابد أن نرجع إلى من هو أعلم بطرق السماء من طرق الأرض. هذاك لابد يقول، هذاك لابد أن يبين لنا بأنه الشرائط ما هي والموانع ماذا ما هي. هسه هذا اللي يحتاج أن يبين أن هذا لابد في مقام الإثبات يثبت لنا بأنه أعلم بطرق السماء من طرق الأرض. هنا يأتي دور المعجزة، هنا يأتي المعجزة. المعجزة حتى تقول ماذا؟ حتى تقول ماذا؟ تقول بهذا الإنسان مرتبط بما وراء عالم المادة، عندما يخبرني عن قوانين ما وراء المادة حتى أكون على ماذا؟ حتى أطمئن بصدقه. ومن هنا لابد أن نرجع إلى الروايات. من القرآن الكريم استفدنا المعنى بالأمس، قلنا بأنه إذا دعاني، هذه إذا دعاني خرج منها مطلبين أساسيين، أولا أن تكون الدعوة دعوة حقيقية لا دعوة لفظية ظاهرية، وثانيا أن يكون المدعو هو من؟ المدعو يكون هو الله سبحانه وتعالى وفقط ليس إلا. ومن هنا يظهر لنا شرط ثالث في الدعاء، وهو ماذا؟ وهو الإخلاص في الدعوة. مو بشرط أن يدعوني ولو دعا معي غيري، إذا دعا معي غيري شو يصير؟ شرك. إذا صار شرك الله سبحانه وتعالى أيضا من سننه أن يستجيب مثل هذا الدعاء ولا يستجيب؟ لا يستجيب. لابد أن تدعوه مخلصا له الدين، مخلصين له الدين. إذن أيضا نستفيد من هذه الآية المباركة الشريفة، الشرط الثالث لاستجابة الدعاء هو ماذا؟ أن يكون هناك إخلاص. أما إذا كان هناك شرك فإنه لا مجال لاستجابة الدعاء. وهذا معنى قولهم، وهذا معنى قولهم لو عرفتم الله حق معرفته لأزلتم الجبال بدعواتكم. ولكنكم لا تعرفون الله حق معرفته. هسه من حقك أن تقول بأنه بس شنو العلاقة؟ أنا أدعو مخلصا له الدين لكن ما أعرف. يقول ها، مو أنت إذا ما تعرف جيدا تعطي أثر للأسباب الطبيعية أو لا تعطي أثرا للأسباب الطبيعية؟ إذا الله ما تعرفه تعطي أثر أو ما تعطي أثر؟ تعطي أثر. ما تعرف الله، إذا أنت ما تعرف أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، تقول هاي الأسباب لها قسط من السماء، لها قسط من الأثر. بل الله خلقها بس هي في النتيجة احنا خمو عدم، احنا نفرش شي في النتيجة. عشاتين بيناتهم من نحشي، من تقول لبابا الله، الله يقول بابا والله احنا نقبل كل شيء الله، بس احنا نفرش شي خم، احنا الفريشي هاي احنا الفريشي هي هي هي هي متن الشرك هذا. هي متن الشرك. هسه تقول بابا مو كل يقولوها، اقول بلي كل ما يقولون ولكنه في قلبهم وايقولوها والا اذا ما يقولوها ما ادري شلون اقولها، هاي تبقى محشرجه في صدر. يا اخي 700 واحد يقول لك انا اعلم، هسه من تدري الشغله شلون؟ هو ما يقول، يقول يجب تقليد الاعلم ويكتب رساله عملي. يعني شنو هذا اللي يقول؟ يعني هذا بغير معنى صحيح. حتى هو ما يدعي، بس هو لازم ما لدي يقول انا اعلم الاولين والاخرين. شاهد هما تنصير ويا بخلفه انت وحدك وشو يقول؟ هاي الانا مولانا حاكمه في وجود الجميع. لا تقولوا ليش، لانه اذا هاي الانا ما موجوده في وجود الانسان لما عاش الانسان اساسا. انما يطلب كل شيء ويدفع عنه كل ضر سببه ماذا؟ هل حب الانا حب الذات له؟ والا اذا هذه حب الذات ما موجوده لا يطلب شيئا لنفسه ولا يدفع، لا يطلب خيرا لنفسه ولا يدفع ضرا عن نفسه. على اي نحو، اذا لابد ان نرجع وين؟ نرجع الى الروايات. القران اتضح لنا ما هي الشرائط التي يذكرها لاستجابه الدعاء وما هي الموانع التي تمنع من استجابه الدعاء. انما الكلام اين؟ انما الكلام في الروايات. ماذا تقول الروايات؟ تعالوا معنا الى الروايات. الروايه الاولى الميزان جزء الاول جزء الثاني صفحه 35. الاخوه اذا بقينا في يوم يومين في هذا كتابكم ما بيه امتحان مولانا، قلت تدرون بانه لا رسمي ولا تجريد يمتحنوكم به ولا احد عنده شغل بكم. احنا هنا مولانا جايين بيني وبين الله شويه نستانس بالايات بالروايات بالمطالب العقليه فتسقف معينه. انا ما خلي هذه الدروس لعله 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة. المهم نريد المقدار الذي يمكننا ان نقف على هذه المعارف نحن نقف عليها. فالسقف معين سيدنا خلصنا اصول هواي باقيه، معارف هواي باقيه، مقدار الذي يمكن نحن نبينها. هذا هم بحسب المزاج ايضا، يوم مزاجنا زين مولانا نفصل الكلام، يوم مزاج ماشي انا مخرم مولانا فكل شيء منحش. قال وفي عده الداعي ايضا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قال الله تعالى ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات وأسباب الأرض من دونه. فإن سألني لم أعطه وإن دعاني لم أجبه. هذا الباب ملان، قولوا لهم أخبروهم. التفتوا جيدا، أنا في بحث الأخلاق هذه النكتة أشرت إليها، قلت لعد ماذا تقولون بأن هذول الكفار الذين لا يؤمنون بالله، الله سبحانه هذول يعتصمون بالله لو يعتصمون بغير الله، ولكن الله سبحانه وتعالى قطع عنهم كل شيء أو لم يقطع عنهم كل شيء؟ يقطع عنهم. هذا يدخل بعد في بحث الاستدراج وفي بحث الإمهال وفي بحث العذاب وفي بحث الاستئصال وفي بحث الآجال وفي بعض أشرات الأبحاث الأخرى ما لها علاقة بهذا البحث. هذا البحث للذي يريد أن يكون موحدا. هذا اللي يريد يكون موحد لابد الطريق إليه ماذا؟ لابد أن ينبه. قطعت كل شيء وإن دعاني فلم أجبه. وما من مخلوق يعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه. أصلا أنا الضامن مو السماوات والأرض، أصلا ضمن السنة الإلهية أنه إذا اعتصم العبد بي فإني من قوانيني فإني جعلت السماوات والأرض ضامن لرزقه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه يرزقه من حيث لا يحتسب. هيا يا لا يحتسب، هاي يا لا يحتسب، هاي الأسباب الطبيعية العادية تعارضها هاي بعد يحسب من هذا الحساب. قرأتوا في البحث الفقه عندكم هذا البحث إرث أقول الإرث الذي يحتسب والإرث الذي لا يحتسب. يعني أنت حاسبها تجيك هذا باعتبار فلان يموت خب عندي قرابة ويجيني وهذا هم ماتينا إجاني فتخ أموال إجتني ولكن ما كنت أحتسبها. هذه لا يحتسب، مو لا يحتسب ذاك، لا يحتسب عن الأسباب الطبيعية، بحسب الأسباب الطبيعية ما محتسبة، ولكنه هو متوسم ماذا؟ بأسباب وراء عالم الطبيعة، وراء عالم المادة. فإن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته، وإن استغفرني غفرت له. التفتوا جيدا هنا المطلب اللي احنا أشرنا إليه بالأمس. قال: أقول وما اشتمل عليه الحديثان هو الإخلاص في الدعاء، وليس إبطالا لسببية الأسباب الوجودية التي جعلها الله تعالى وسائل متوسطة بين الأشياء وبين حوائجها الوجودية، لا علل فياض مستقل دون الله سبحانه. تصور عندما قلنا بأنه ينقطع عن الأسباب، يعني بعد لا يتوسل بالأسباب، لا لا لا أبدا، ولكنه يتوسل بالأسباب، ولكن موقنا أن هذه الأسباب إنما تؤثر أثرها بإذن الله سبحانه وتعالى. شوفوا، لا يتصور احنا عندما نقول بإذن الله بإذن الله بإذن الله، إذا أنت أترك ماذا؟ كل الأسباب، أترك كل الوساط، أترك التعلم والتعليم، أقعد بالبيت أدعو الله أن يعلمك. لا لا، مو هذا، مو هذا، لا أبدا، لأنه لم تجد سنته على أن يعلم بالدعاء فقط، هذه مو سنته. لا أريد أن أقول أنه لا يعلم بغير الدعاء، لا لا لا، أريد أن أقول بأن سنته جرت على أن التعليم والتعلم يكون فقط بالدعاء، لو من خلال التعليم والتعلم. العلم من أين يأتي؟ يأتي من قبيل التعليم والتعلم، يعني بغيره لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، ولكنه لم تجد سنته على ذلك. حتى لو كان ذلك المتعلم هو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. علمني حبيبي رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. تعليم، يعني الله سبحانه وتعالى ما كان يعطي، ما كان يمكن أن يعطي للأمير مباشرة من غير تعليم الرسول؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، ولكنه لم تجد سنة الله. هذا هم أحسنتم من يحب عن طريق الوسائط، بالي أنا بعد أنتم الروايات لابد تفهموها من خلال يقذفها. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، يعني يجي هذا مبنى أشعري، يعني الله فد مرة عجب هذا الجاهل يسوي عالم، فد مرة يجي ليش عجبني هذا يسوي عالم إيش يعني؟ لا مو هالشكل. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. هسه هاي يشاء ضميرها على من يعود، احتمال اخر ما لا اقول هسه اريد اجاوب ذاك من يشاء الله صحيح، ولكن هذه بها لفه، وهي انه لماذا اشاء؟ لان العبد يشاء. واظن نرجع الضمير، العلم نور يغلبه الله في قلبي من يشاء العلم. اذا شاء الانسان العلم الله ماذا يغلبه في قلبه؟ ولكنه يغلبه في قلبه من غير وسائط ومع الوسائط. ها؟ إذا كان النظام نظام الوسائط فيقذفه في قلبه من خلال الوسائط، إذا كان النظام مو نظام الوسائط فيقذفه في قلبه ماذا؟ بلا وسائط. هاي أهمية الفلسفة. فلهذا أنا ما أتذكر أن أحد من علمائنا ذكر هذا المطلب من أساتذتنا، أو وجدنا في الكتاب فد واحد قاعد بالبيت من خلال التسبيح صار فيلسوف، ما أتذكره. لا، هذيك معارف انكشافات أخرى. لا لا، يعرف الاصطلاح ويعرف الاستدلال الفقهي والاستدلال الأصولي والاستدلال الفلسفي، هاي الاستدلالات يتعلمها. شلون يقول أنا سبحت مثلا 1000 مرة بلانش؟ ما احنا لم نجد هسه إذا واحد واجد من هذول، ما أدري لماذا، مو لأنه محال، لا لا أبدا، ولكن لأنه لم تجري سنة الله على غير ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى ما كان يستطيع أن يشبع الرسول الأعظم من غير أن يأكل. أنا أجيب مثال الرسول الأعظم باعتبار أنه أفضل خلقه بعده، كان يستطيع أو لا يستطيع؟ ها؟ يستطيع أن يشبع من غير الطعام، ولكنه قدر وقضى له ذلك أو لا؟ لا، قال له إذا تريد هماتينا تشبع لابد شنو؟ تأكل. يعني ما تقدر تشبعني من غير الأكل؟ يقول لي إيش؟ ولكن لم تجري سنتي على ذلك. حتى استثناء ذاك بحث آخر يدخل في قانون الكرامة والمعجزة وإلى آخره. أما أصل القانون لا، إذا ضربوا كذا فإن هذه الحجارة تكسر رباعية الرسول أو ما تكسر. هسه بابا استثني يقول قانون، هذا قانون إلهي هذا. فلهذا يقول هذا مو معناه ليس إبطالا لسببية الأسباب الوجودية التي جعلها الله تعالى وسائل متوسطة بين الأشياء وبين حوائجها الوجودية، لا عللا سياغة مستقلة دون الله سبحانه وتعالى. يقول وللإنسان شعور باطني بذلك، وأسد مطلب لطيف يشير إليه العلامة. يقول الإنسان عنده شعور بهذا المطلب، ولكنه هذه الأمور المادية تغطي على هذا الشعور الفطري الباطن. الإنسان لو ترك وفطرته عندما تقول له توسل بالأسباب، عندما يأتي بالأسباب يرى تحقق المسبب ضروري، لو يحتمل تحققه ولا يحتمل تحققه ياهو منه. انت اي عمل انت تقوم به تحقق جميع المقدمات مالته، ولكنه تتيقن بالنتيجة ولا تتيقن؟ تحتمل انه النتيجة تتحقق، وتحتمل ان النتيجة ماذا؟ ما تتحقق. هذا معناه انك تؤمن بان قدرة الله سبحانه وتعالى ما هي واقفة بين المقدمات وبين نتائجها. ولكن الله لو اراد ان يفعل فعلا، هم تحتمل ان النتيجة قد تتحقق وقد تتحقق؟ هذا بعد لا يأتي هذا الاحتمال. وفي عدة الدعوة هذا المطلب اقرأوه في صفحة 36، بحث دقيق ولطيف. انا اذا اقرأه اعلق عليها فاليوم اللي هبن نبقى في هذه، بس هو مبني على مجموعة مباني فلسفية اللي احنا نقحيها في البداية والنهاية. اقرأوه جيدا صفحة 36 تحت قوله اقول. كثير يتصور هاي ابحاث الروائية مال السيد العلامة، واحد هواي لابد ما يعتني بها لانه ينقل روايات، لا كثير من مطالبه وين يذكرها؟ تعليق على الرواية. اقول هاي اقول صفحة من أفضل ما يمكن أن يبين بحسب المباني الفلسفية. وفي عدة الداعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. عجيب، هذا هو مطلب أساسي. كثير منا يدعو الله سبحانه وتعالى وهو ماذا؟ موقن بالإجابة لو متردد؟ ها؟ متردد. كثير منا يدعو الله وهو في واقعه مو فقط متردد، يائس، ماكو نتيجة، بس خوفا حصل في الثواب. في الروايات أن هذا من موانع الدعاء، من موانع استجابة الدعاء، لا يستجاب الدعاء. لماذا؟ لماذا أن اليأس من رحمة الله، اليأس من استجابة الدعاء يعد مانعا من موانع الدعاء؟ لماذا؟ سيد العلامة عنده فتح حاشية صغيرة هنا يقول وذلك أن الدعاء مع اليأس أو التردد يكشف عن عدم السؤال في الحقيقة. أنت إذا متردد من ده تسأل سؤال حقيقي لو سؤال غير حقيقي بقى. إذن إذا دعاني، إذا دعان موجودة أو غير موجودة؟ غير موجود، فلا يستجاب. وهو نقطة جيدة كنت أشير إليها، وهي أنه فيها مطلب آخر، وهو أن الإنسان إذا تردد هذا معناه أنه يشك في أن الله قادر أو ليس بقادر. سؤال، هذا الذي يشك في أن الله قادر أو ليس بقادر، هذا دعاني أو لم يدعني بعد؟ لم يدعني لأنه أنا قادر لو مو قادر. وهذا الذي يشك في قدرتي بعد أنا لو غيري؟ هذا غيري. إذن هذا من موانع الدعاء، وهو اليأس من الاستجابة. وفي العدة أيضا افزعوا إلى الله حوائجكم، والجأوا إليه في ملماتكم، وتضرعوا إليه وادعوه، فإن الدعاء مخ العبادة، وما من مؤمن يدعو الله إلا استجاب له، ولكن فإما أن يعجله له في الدنيا أو يؤجل له في الآخرة، وإما أن يكفر له من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع بمأثم. قل لماذا إذا دعا الإنسان بمأثم لماذا الله ما يستجيب له؟ يعني مو قادر أن يستجيب له؟ قادر لو مو قادر، ولكن لماذا لم يستجيب؟ قانون الله سبحانه وتعالى جعل ضمن القانون الأحسن والأصلح في هذا العالم أن الإنسان إذا دعا بمعصية دعا بمأثم يستجاب له أو لا يستجاب له. وبينك وبين الله بأنه هذا في مصلحة الإنسان وفي ضرر الإنسان، في مصلحته لأن الإنسان كثير من الأحيان يدعو بشيء ويتصور بأنه في مصلحته وهو يدعو ماذا؟ بمأثم ومعصية ولا يعلم. وفي نهج البلاغة في وصية له لابنه الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه. عجيبة يا أخي هذه الرواية. الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. هات المفاتيح بيدنا، ها بيد العبد. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله شيء غريب، ها واقعا والله احنا مصورين بان هاي مفاتيح الغيب وين موجوده؟ موجوده بيد كم نفر هذول الابواب؟ مفاتيح الغيب بيد كم نفر هذول؟ الامام سلام الله عليه يقول: لا، وجعل مفاتيح خزائنه بيديك. ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه. ما هو؟ قال: بما أذن لك فيه من مسألته. فمتى شئت استفتحت بلا واسطة وبلا بلا سؤال وبلا بلا بلا وبلا بعض الآداب نبينها لك. لماذا؟ فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمه واستمطرت شآبيب رحمته، فلا يقنطنك إبطاء إجابته، فإن العطية على قدر النية، مو على قدر الألفاظ، مو على قدر ماذا؟ الكلمات، مو على قدر السؤال الظاهري، وإنما على قدر ماذا؟ السؤال الواقعي. فإن العطية على قدر النية، وربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل وأجزا لعطاء الآمل، وربما سألت الشيء فلا تؤتى وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا، أو صرف عنك لما هو خير منك، فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته، فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله وينفى عنك وباله، والمال لا يبقى لك ولا تبقى له. بعد يبقى ماذا؟ ها؟ العلم بعد يبقى، واضح بعد إمام سلام الله علينا بقى المال يبقى العلم. هذا مطلب في صفحة 37 سيد العلامة هم عند حاشيتين قيمة هنا. أنا أقول الإخوة بعد يراجعوها. وفي عدة الداعي عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي عدة الداعي عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: ما بسط عبد يده إلى الله عز وجل إلا استحى الله أن يردها صفرا. عجيب، هذا قانونها سنة، هذه من السنن الإلهية، هذه سنة من السنن الإلهية، حتى يجعل فيها من فضله ورحمته ما يشاء، فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى يمسح بها على رأسه ووجهه. وفي خبر آخر: على وجهه وصدره. ثم سيد العلامة هم عند هنا أقول قيمة وهي أنه لماذا نحن في الدعاء نرفع أيدينا إلى السماء؟ شنو أليس وهو معكم أينما كنتم؟ أليس وهو أقرب إلينا من حبل الوريد؟ هذا السؤال من الدعاء رفع اليدين، هذا معناه أن مكانه وين؟ الله في السماء، مع أنه الله في السماء. شنو معناها؟ هذا اللي واحدة من مشاكل الوهابية، هذه واحدة من شبهات الوهابية هذه. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أقول يشير أيضا إلى هذا المطلب ويجيب عليه، وهو أنه المعاني تتجسم في نشأة المادة. وهنا يذكر هذا المطلب الذي يتصور البعض أن السيد العلامة لا يؤمن به. أكو مطلب إحنا مرارا ذاكرين للإخوة، وهو أنه هاي الاعتبارات الشرعية عن الصلاة والصوم وإلى غير ذلك، هذه أمور اعتبارية وناشئة من أمور تكوينية. نحن قلنا، ولكنه في بعض عبارات السيد العلامة ما كان يظهر منها، كان يظهر أنها أمور اعتبارية. هنا يصرح بأن هذه الأمور أمور ظاهرية ولكنها ناشئة من أمور تكوينية، صريحا يقول هذا الإخوة أيضا يراجعون المطلب. وفي البحار عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، هذه الرواية قرأناها فيما سبق. قال عليه السلام أراك تتعوذ من مالك وولدك؟ تقول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولكن قل اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. وفي دعوات الراوندي في التوراة يقول الله عز وجل العبد إنك متى ظللت تدعوني على عبد من عبيدي من أجل أنه ظلمك. إلى متى أخذ تبقى تدعوني على فلان؟ أخركم أنتم شايفين بأننا نحن من نقرأ الأدعية، وهذه من نوصل أدعو على عدوك أنت تقول فلان وفلان منه، هي تذكر أسماء اللي تقدم فالسبحة أسماء فلان وفلان وفلان وفلان وتدعو عليهم. قال إنك متى ظللت تدعوني على عبد من عبيدي من أجل أنه ظلمك، فلك من عبيدي من يدعو عليك من أجل أنك ظلمته، فإن شئت أجبتك وأجبته فيك، وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة. وماذا يقول العبد؟ ها؟ إذن صحيح ده يدعو على فلان، ولكنه في الواقع هو يطلب أو لا يطلب؟ لا يطلب. إذن إذا دعان لو إذا لم يدعوني هذا هنا لم يدعو هذا. طبعا هذا مثال واحد الظلم، ولا هو من أبني المسائل. أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيك كذا يعطيك كذا يعطيك كذا يعطيك كذا، تفتون؟ وعندما يعطيك كذا يعطيك كذا يعطيك كذا، هذا فلان همتين راح يتزاحم وياك. هذا كم دي يطلب الله يعطيك كذا يعطيك كذا يعطيك كذا، فقط إليك يعطي إليك إلى ما يعطي، وإذا يعطي إليك همتين راح يضرك. فلو سألك قال له بابا أنا أعطيك هل قد مال وهل قد جاه، ولكن مو فقط أنت تدعوني، فلان دي يدعوني أكثر منك، أعطي له ما أعطي أنا. إذا تقول لا تنطي يعني خلاف القانون وفي خلاف السنة. إذا تقول لا أعطيه قال بضررك أنت، هلاك دينك هذا، هلاك دنياك هذا. وذلك أنه من سأل شيئا لنفسه فقد رضي به، التفتوا إلى الاستدلال رحمة الله تعالى عليه، ورضي بعين هذا الرضا بكل ما يماثله من جميع الجهات. إذن هذا الذي طلب شيئا لنفسه وهو الدعاء على الظالم، إذن رضي بهذا أو لم يرضى؟ فرضي به. إذن لابد أن يعمل ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء المظلوم الآخر في حقه. الشهيد مطهري رحمة الله تعالى عليه له كلمة يقول ما وجدت مشكلة في المعارف إلا وجدت جوابها في النية. يقول ما وجدت أنا مشكلة واجهتني في المعارف في مختلف الأبواب إلا وراجعت الميزان ووجدت لها جوابا. بس المهم أنه تعالى فهم الميزان، هذا معناه لابد أن تقف كاملا واقعا حق الميزان. أقول ها مو أريد أقول بأنه لا سمح الله واحد لا يطالع الميزان كل شيء ما يفهم، لا لا، حق الميزان كما ينبغي. بس لابد عندك واقف على دورة فلسفية كاملة، دورة عرفانية كاملة، دورة روائية كاملة، مباني بيدك، ثم تدخل إلى الميزان شو شلون يستخرج لك المطالب. وفي عدة الداعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله عز وجل بهن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظك الله، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا قانون قوانين الدعاء يبين السيد العلامة، تقول: واحدة من شرائط استجابة الدعاء هو ماذا؟ ها؟ مو أن تدعو الله في الشدة، أن تدعوه أين؟ في الرخاء وفي الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فقد جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، ولو أن الخلق كلهم جهدوا على أن ينفعوك بما لم يكتبه الله لك ما قدروا. أقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أدعو الله في الرخاء ولا تنسه حتى يستجيب دعاءك في الشدة ولا ينساك، لأن من نسي ربه في الرخاء أذعن باستقلال الأسباب في الرخاء. واضح الدليل ماله؟ هذا الذي لا يدعو الله في الرخاء يعني ماذا؟ يعني يحتاج إلى الله أو لا يحتاج؟ بعد يحتاج إلى ماذا؟ إلى الأسباب. إذن هذا يعرف الله أو لا يعرف الله؟ لا يعرف. يقول: لأن من نسي ربه في الرخاء فقد أذعن باستقلال الأسباب في الرخاء، ثم إذا دعا ربه في الشدة كان معنى عمله أنه يذعن بالربوبية في حالة الشدة وعلى تقديرها. وهذا هو رب العالمين أو ليس رب العالمين؟ هذا ليس رب العالمين، لأن رب العالمين هو رب العالمين في الرخاء وفي الشدة، وليس تعالى على هذه الصفة، بل هو رب في كل حال وعلى جميع التقادير. فهو لم يدع ربه، هذه دعاني موجودة أو غير موجودة؟ بعد غير موجودة. هم مطلب قيم هنا أكو فيها العبارات: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ما هو معنى؟ ففي البحار أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. هذا يا قضاء هذا؟ احسنتم، والا مو القضاء الكلي. القضاء الكلي قلنا بانه لا تدعو الله بما لا يكون، عندنا روايات بهذا المضمون. وعن الصادق عليه افضل الصلاه والسلام: الدعاء يرد القضاء بعدما ابرم اراما. يعني ماذا؟ يعني المقدمات كلها تامه، لا بد ان تحصل النتيجه، ولكن الدعاء ياتي هو ماذا؟ سبب حاكم فيحكم هذا السبب المحكوم. وعن أبي الحسن موسى عليه أفضل الصلاة والسلام: عليكم بالدعاء، فإن الدعاء والطلب إلى الله عز وجل يرد البلاء، وقد قدر وقضي فلم يبق إلا إمضاؤه، فإذا دعي الله وسئل صرف البلاء صرفا. وعن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: قانون آخر من قوانين الدعاء: إن الدعاء يرد القضاء المبرم، وقد أبرم إبراما، فأكثر من الدعاء. الإصرار على الدعاء، فأكثر من الدعاء. مرة ما استجيب لك، مرتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، التفتوا، فإنه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة، ولا ينال ما عند الله إلا بالدعاء. فإنه، التفتوا هذا القانون اللي أشرت إليه، فإنه ليس من باب يكسر قرعه إلا أوشك أن يفتح لقاء. فلهذا العلامة يقول، وفيها إشارة إلى الإصرار على الدعاء، وهو من محققات الدعاء والاستجابة. وعن الصادق رواية أخرى، بعد ما عدنا مجال نقراها، الرواية اللي أخرى وفي الدر المنثور أيضا عن معاذ بن جبل: الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال. هنا أكو حاشية قيمة، هنا أكو حاشية قيمة، وهذه الحاشية لعله من الحواشي التي تعد أصلا من أصول المعرفة الإلهية، وهي أننا نعتقد أن هذه الأسباب تؤثر في تحقق مسبباتها، ولكن أيضا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتحقق السبب ولا يتحقق ماذا؟ المسبب. وهذا مو مبنى الحكم، هذا ليس مبنى الحكم، بل إيه؟ ياهو، لكن مقيدة إذا وجد قضاء إلهي، لا يراد قانون إذا وجدت. نعم الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يمنع ماذا؟ أن يمنع الأسباب، فلا تتحقق ماذا؟ المسببات. أما إذا تحققت الأسباب فلا بد أن تتحقق ماذا؟ المسببات. ملي؟ ياهو؟ أقول أن تامي هو ما يقولون بين هذه المقدمات نتائج مبنى الحكم، ما بعد هذا مو مبنى الحكم المتعالي، معد ما عنده شغل مبنى المشائين، بلي بلي مبنى المشائين قائم على هذا. إذا عرفت هذا علمت أن العلم بالله يوجب الإذعان بأن ما ليس بمحال ذاتي ضابط واحد. إذا مو محال ذاتي، إذا عرفت هذا علمت أن العلم بالله يوجب الإذعان بأن ما ليس بمحال ذاتي من كل ما تحيله العادة، فإن الدعاء مستجاب فيه، كما أن العمدة من معجزات الأنبياء راجعة إلى استجابة الدعاء، وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق من أنه المعجزات من مصادق ماذا؟ استجابة الدعاء. وفي تفسير العياشي عن الصادق في قوله تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي يعلمون أني أقدر عن أعطيهم ما يسألوني، وليؤمنوا بي أي ليتحققوا أني قادر على إعطائهم ما سألوه لعلهم يرشدون، أي لعلهم يصيبون الحق أي يهتدون إليه. والحمد لله رب العالمين. طبعا انتهى. أي يهتدون إليه والحمد لله رب العالمين.